وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الحمد لله، كنا أنهينا مبحث مخارج الحروف، ونبدأ الآن بصفات الحروف. وكنا قد بينا في بداية حديثنا اليوم أهمية صفات الحروف، وقلنا بأن صفات الحروف أمر لا غنى عنه لكي يكون النطق سليما، لأن المخرج يبين مكان خروج الحرف لكن لا يبين هيئة الحرف أثناء الخروج، هيئته تبينها الصفات. وقد قسم العلماء الصفات يا أخي إلى نوعين، صفات متضادة وصفات لا ضد لها. ما معنى متضادة؟ يعني الحرف العربي إما أن تجده هنا أو تجده فين؟ في الجهة المقابلة، واضح؟ أما الصفات التي لا ضد لها فهي صفة لبعض الحروف دون بعض. يعني لما نقول بأن الحرف العربي إما مستعلي أو مستفل، فهاتان صفتان إيه؟ متضادتان متقابلتان، الحرف إما هكذا أو هكذا. لكن لما نقول بأن الصاد والسين والزاي حروف صفير، طيب وبقية الحروف هل يقال عنها لا صفير؟ لا، ما يقال عنها شيء، صفات لا ضد لها. وضح إخواني؟ نعم. الحروف المتضادة التي ذكرها العلماء هي، ركز معي شوي، الجهر ويقابله الهمس، الشدة ويقابلها الرخاوة، وبينهما صفة إيش؟ بين الرخاوة والشدة. الاستعلاء ويقابله إيه؟ الاستفال. الإطباق ويقابله مين؟ الانفتاح. سيدنا الجزري الله يرضى عنه ويرحمه ذكر بالإضافة إلى هذه الأربع وضدها، ذكر صفة الإزلاق والإصمات. الإزلاق والإصمات هاتان الصفتان لا علاقة لهما بعلم التجويد، لأن الصفات في علم التجويد لها علاقة بإيه؟ بنطق الحرف، بصوت الحرف. يعني أنا فيني أقول لإنسان لماذا نطقت مثلا الخاء مستفلة، لماذا قلت خاء، أو لماذا قلت ما فنطقت الميم إيه؟ مستعلية ويجب أن تكون مستفلة. لكني ماذا أقول له؟ لماذا نطقت كذا؟ لماذا لم تأتي بصفة الإزلاق؟ ولماذا لم تأتي بصفة الإصمات؟ ما هما هاتان الصفتان؟ صفتان من علم الصرف، ميزان في علم الصرف. وعلم الصرف شو معناه؟ يعني العلم هذا، علم الصرف من علوم اللغة، علم يبين لنا ترتيب الحروف ضمن الكلمة، من منها أصلي ومن منها زائد. إذن علم الصرف علم يبين لنا ترتيب الحروف ضمن الكلمة، من منها أصلي ومن منها زائد. انتبهنا كيف؟ في هذا العلم، علم الصرف، يقولون، واسمعوا ماذا يقولون، كل كلمة تتألف من أربع حروف أصول أو خمسة، يعني بيسموها رباعية أو خماسية الأصول، يجب أن لا تخلو من حرف من حروف فر من لب. يجب أن لا تخلو من حرف من حروف فر من لب، فإن خلت من حرف من حروف فر من لب دل هذا على أنها ليست عربية. طب أنا شو بدي بالشغلة هاي؟ بعلم التجويد شو علاقتي بالكلام؟ هذا ميزان في علم الصرف. يقولون مثلا كلمة عسجد، عسجد اسم من أسماء الذهب، ليس عربيا. ليه؟ قال لا العين ولا السين ولا الجيم ولا الدال من حروف فر من اللب. انتبهت يا أخي؟ فهاتان الصفتان ذكرهم الإمام الجزري. طيب ليش ذكرهم؟ والله لا أدري، أنا لا أدري لماذا ذكرهم. احتمال، وهذا كلام من عندي، احتمال حتى يكون الصفات 17 كما كانت المخارج عنده رحمه الله 17. ألم يقل مخارج الحروف 17؟ فانتقل من صفات الحروف 5 ضد 5 شو صاروا؟ 10. و7 لا ضد لها شو صاروا؟ 7. العلم عند الله أنه فعل هذا لذاك، هذا اجتهاد مني ولعلي مخطئ. إذا نعود فنقول الصفات المتضادة للحروف العربية الصفات التي إيه؟ لا ضد لها. نأتي إلى المجموعة الأولى، الصفات المتضادة للغة العربية. لاحظ شو مكتوب. الجهر شو ضده إخواني؟ الشدة شو ضدها؟ وبينهما 0%. ماشي؟ في بترتب عنه مبحث اللي هو قياس أزمنة الحروف الصحيحة، هذا المبحث يترتب على هذا، لذلك الدائرة تبعه داخلة إلى الداخل. شايفين كيف داخلة؟ يعني ليست على هذا المستوى، شايفين؟ طيب والاستعلاء شو بيقابله؟ الاستفال. هذا المبحث يتفرع عنه مبحثين، المبحث الأول مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء والحروف التي تفخم أحيانا، والصفة الرابعة والأخيرة من الصفات المتضادة هي صفة مين؟ الإطباق والانفتاح. واضح؟ نأتي إلى نعني في علم التجويد. شايفين هذا القيد؟ في علم التجويد، لأنه نحن شو عم نتحدث؟ تجويد. نعني في علم التجويد بصفات الحروف العربية تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف، كالهمس والجهر والاستفال والاستعلاء، بخلاف ألقاب الحروف. في شيء يا أخواننا شو اسمه؟ ألقاب الحروف التي ينسب فيها الحرف إلى حيز معين في الفم، كالحروف الشجرية والنطعية. انتبهنا؟ الحروف الشجرية، شجر الفم منفتح ما بين اللحيين، هذا لحي وهذا لحي ويلتقيان في الذقن، اللحي الأيمن واللحي الأيسر يلتقيان فين؟ في الذقن، هذان اللحيان. وين مكان الانفتاح تبعهم؟ هون. الحروف اللي بتطلع من هون شو سموها العلماء؟ الحروف الشجرية، يعني التي تخرج من شجر الفم، يعني ملتقى منفتح ما بين اللحيين، واضح؟ أو الحروف النطعية التي تخرج من نطع غار الحنك. النطع هو بالأصل باللغة الجلد، مثل جلد الخروف، أو شايفين هذا الجلد شو بسموه؟ النطع، ويقال النطع، له عدة، العرب تصرفت به كثيرا، النطع والنطع والنطع، انتبهنا؟ فهذا النطع الذي هو شبه به الجلدة التي في أعلى أفواهنا، أليست متجعدة؟ الجلدة التي في أعلى أفواهنا هنا أليست متجعدة؟ فشبهوها بإيه؟ بالجلد، فقالوا الحروف الايه؟ النطعية، يعني التي تخرج من نطع الفم. هذه شو اسمها يا اخواننا؟ القاب وليست صفات. انتبهنا كيف؟ الحرف الهاوي، الحرف الخفي، هذه كلها عبارة عن ايه؟ لذلك بيقول مثلا بعض العلماء انه مكي رحمه الله في كتاب الرعاية التي حدثتكم عنه اوصل صفات الحروف الى 40 صفة. مو صفات، هذه القاب، عرفتوا؟ أغلبها عبارة عن إيه؟ القاب. نعني بالصفات اللي باللون الأحمر، شايفينه؟ بالتجويد الصفات التي يؤثر الإخلال بها على إيه؟ على صوت الحرف. بتلاقي في بأذنك في خلل تستطيع أن تنبه عليه الطالب أو الأخ المتلقي. صفات الحروف العربية صفات لها ضد وصفات إيه؟ لا ضد لها. طيب الصفات المتضادة للحروف العربية الجهر والهمس، الشدة والرخاوة والبينية. يقال رخاوة، يقال حرف رخو ورخو ورخو بإيه؟ بتثليث الراء. الاستعلاء والاستفال، الإطباق والانفتاح، هذه مين؟ المتضادة. أما صفة الإذلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في إيه؟ في النطق. صفات الحروف التي لا ضد لها: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. هذه السبعة ذكرها الجزري بصفات الحروف. وفي عنا صفة ثامنة اللي هي الغنة، وإن شئت فقل مراتب الغنة، يعني أزمنة، هي صفة لا ما ذكرها الجزري صراحة، لكن مذكورة بقوله: وأظهر الغنة من نون ومن نعم. الهمس والجهر، الله يسلمكم، ذكرنا في أول جلسة جلسناها قلنا لو ضعوا يدكم هكذا بارك الله فيكم على الحنجرة، ولاحظ سننطق بعض الحروف، لاحظ هل تشعر تحت يدك باهتزاز أم لا؟ قول أح، في اهتزاز؟ طيب قول أو، حرف الظاء في اهتزاز؟ طيب قول أق، أق في اهتزاز؟ في. طيب قول أس في اهتزاز؟ أف، أش، أز في اهتزاز؟ طيب أو في اهتزاز؟ الخليل الله يرحمه نظر إلى الحروف العربية من هذه الزاوية وسموا هذا الاهتزاز الذي حدثتكم عنه، سموه صوت الصدر. شو سموه؟ إذا قرأتم في كتب بعض القدامى صوت الصدر، هذا صوت الصدر. انتبهنا؟ وجدوا بأنه 10 من الحروف العربية إذا نطقت لا يحدث هذا الاهتزاز، 10، ويصاحبها شيء من الهواء المتدفق يسموه نفس، نفس. انتبهنا كيف؟ جمعوها بقولهم سكت فحثه شخص، سكت فحثه شخص، يعني امتنع عن الكلام، حثه يعني حرضه، حرضه شخص على ايه؟ على الكلام. لكن بالشعر ما بتجي سكت فحثه شخص، فشو عملوا؟ عكسوها، شو قالوا؟ فحثه شخص سكت. أما فحثه شخص سكت ما لها معنى بهالطريقة هي، فحثه شخص سكت شو المعنى؟ ما لها معنى. لكن سكت فحثه شخص يعني حرضه على إيه؟ على أن يتكلم. واضح؟ الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس، النفس. شو النفس يا اخواني؟ هو الهواء، هواء الشهيق والزفير، هذا شو اسمه؟ نفس، هواء الشهيق والزفير. 10 مهموسة مجموعة بقولهم سكت فحثه شخص، و19 مجهورة هي الحروف ايش؟ بقية الحروف العربية. واضح؟ الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين. لما كنا عم نحط يدنا يا اخواني ونقول في اهتزاز وما في اهتزاز، لما بنقول ما في اهتزاز شو السبب؟ السبب انه الوترين ابعاد عن بعض، مثل حرف في، مثل حرف في او مثل رقم 7 ابعاد عن بعض، فالهواء شو عم يعمل؟ عم يمر بسهولة. لكن لما بيكونوا قريبين من بعضهم المجرى شو صار؟ ضيق. فلما بصير المجرى ضيق شو بيصير بيعمل؟ هذا الضجيج. انتبهنا كيف؟ نعم. إذا نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. واضحة؟ وحطينا مثال حرف مين؟ الشين. الآن عم نعطي بالنا فقط على تدفق النفس بس، ما عم نعطي بالنا الصوت ماشي ولا مو ماشي، يلي هو الرخاوة والشدة. ما عم نعطي بالنا انه في تفشي ولا ما في تفشي، اللي هو انتشار الصوت في الفم. عم نعطي بالنا الوترين عم يهتزوا ولا لا، وفي هواء متدفق ولا لا. أيوة، هي صورة حقيقية أيها الإخوة، هي مو صورة رسم، هذه صورة مأخوذة بالمنظار. هدول الوترين الصوتيين على الحقيقة مأخوذة من فوق هيك، يعني الآن أنت كأنك تنظر إلى داخل حلقك من أعلى، فسترى هذا المنظر. هدول الوترين شايفينهم؟ لما بيكون الإنسان بحالة همس كيف يكونوا الوترين؟ متباعدين كما ترون. واضح يا شباب؟ الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. ليش محبوس الهواء؟ لأنه المجرى ضيق. انتبهنا؟ اللي على اليمين صورة ثابتة وصورة حقيقية لوترين صوتيين في حالة الجهر، شوفوا كيف قريبين من بعض. وهذه الصورة ايه؟ مرسومة رسم ومتحركة. وجبنا مثال حرف ايه؟ حرف اللام. جرب الان الوترين قراب من بعض، انتبهنا؟ الصوت عم يمر لكن المجرى ضيق، بدليل الاهتزاز. واضح يا شباب؟ وضع الوترين الصوتيين حالتي الهمس والجهر. هي مشان المقارنة، منحب دائما نعمل مقارنة وبضدها. شوف هذا مين؟ هذا همس. وهذا مين؟ هذا الجهر. شايفين؟ واحدة أس وواحدة إيه؟ أز. صعب؟ مو صعب. سكت فحسه الشدة والرخاوة والبينية. بدي اياكم تعطوا بالكم على هالمبحث اللي جاي الآن، لأنه حيفيدنا بعدة أمور. الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا أخي، الآن لح نجرب بعض الحروف بمعيتكم. يا ترى الصوت عم يمر، الطريق امامه مفتوح ولا الطريق امامه ايه؟ مغلق. شوفوا هيك، الطريق مفتوح ولا مسكر؟ طيب من شوي كانت ازاي معنا شو؟ مجهورة، لأنه كنا عم نتكلم على الاهتزاز وعدمه. الآن عم نتكلم الصوت ماشي ولا مقطوع؟ ماشي ولا مقطوع؟ ماشي، صح ولا لا؟ طيب ماشي ولا مقطوع؟ من جهة الفم مقطوع، من جهة الأنف ماشي. واضح؟ طيب الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج شديدة، وهي ثمانية، جمعها أئمتنا بقولهم أجد قطن بكت. بين الشديدة والرخوة خمسة، جمعوها بقولهم لين عمر. لين بكسر اللام فعل أمر من الليونة، يعني كن لينا. ما هي؟ عمر منادى بأداة نداء محذوفة، تقديره يا عمر، لأنه سيدنا عمر شديد أليس كذلك؟ فإذا لان شو بصير؟ بصير بين الرخوة الشديدة.